نبدأ إلى الله الذي هو واجب من سنة عن فرض كفاية. إنما إلى الله لا صلاة فرض كفاية. لأن الأمر هذا يكفي سقط من ذاقه. لكن قد تكون في بعض الأحيان فرض عين. إذا كان في مكان نهيه الله صار فرض عين مانع مثل في قبيلة وعالمها وجب عليه وهو أنكر بعينه. أو كان في بلد ليس فيها غيره وجب عليه الدعوة إلى الله وإنكارهم بعينه. أما إذا كان في بلد فيها جماعة يدعون الله فهي فرض كفاية عليه. من قال بها منهم أدى الواجب وسقط الوجوب عن الباقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.